أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سبحان الله. لا إله إلا الله. يقول الله تعالى للنبي اذكر، يعني اذكر لقومك قصة نبي الله هود أخا عاد وقد جاءت قصته مفصلة في سور، كما في سورة الأعراف وهود والشعراء، ويذكرها الله ويشير إليها في مواضع بإيجاز، وذكرها هنا مختصرة. اذكر أخا عاد نبي الله هود عليه السلام إذ أنذر قومه، اذكره حين أنذر قومه، حذرهم عذاب الله وبأسه بالأحقاف، موضع معروف في الجنوب الشرقي من الجزيرة، وهي موضع فيه الرمال الكبيرة العظيمة. لا إله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم، أرسل الله نذرا قبل عهد، قبل هود، أرسل قبل هود نوح، وأرسل بعده رسلا كثيرين قد خلت ومضت، قد خلت النذر من بين يديه يعني من قبله أو من بين يديه يعني من قبله ومن بعده، من قبله ومن بعده. وقال لهم في نداء في إنذاره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يحذرهم عذاب الله العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. إني أخاف عليكم. قال ألا تعبدوا إلا الله، هذه دعوة الرسل كلها، دعون الناس هو نوح وهود وصالح وشعيب كلهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله. ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا، يعني أعبد الله وحده لا شريك له. إني أخاف عليكم عذابا عظيم إذا أصررتم عن الشرك. فردوا عليه ردا قبيحا، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تصرفنا، يقول جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا، وهذا من الإصرار على الباطل. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت، هات هات ما عندك. هذا استخفاف بوعيد الله، وهذه سنسنة